الذين كفروا Oh,

ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر وتستخرجون حية تلبسون بها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Love!

الشرقية وقبل هلسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الشكري عبد الجواد والمقيم كفر مصر مركز كفر الشكر بمحافظة البليوية ضمن الضيافة المميزة حاجة أمين أبو عبد الله والمقيم الزمرانية مركز كفر الشكر الشكر أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة علمت أبو غنيمة والمقيم أبو نجاح مركز الزقا زمزم شكر الله سعيد.